لو تكرمت أنا عندي حلال اللي هو غنم أي. وعندي من عندهم ما عندي طبعا اللي هو الكبش اللي هو الخرفان، عندي منهم الخال إذا تعرف الرقة اللي هي النفي تكون. أي. فهل يجوز أن يضحيها ولا ما يجوز؟ بلى يجوز، ليس مهما أن يضحي بالذكر، الذكر أو الأنثى كلها الضحي. جزاك الله خير يا شيخ، بس اللي بس تفسر منك أكثر أن أهم أنا قاعد أعلفهم مو إنهم يتعلفهم لأطفال، هل أدفع فلوس؟ لا ما تدفع فلوس كيف، زكاة يعني قصدك؟ يعني كذا. لا ليس فيها زكاة. لا مو كذا، أنا لازم أشتري يعني الضحية. لا لا لا لا، خذ من غنمك. ما فيها. أي ما فيها بس، خذ من غنمك وذبح وضحية ما عليك بس. يعني يا شيخ جزاك الله خير، أنا طبعا الحين عشان العشر اللي هو ذي الحجة. أي. فأني عشان لا أقص ولا أي شيء ولا هذا، هل يجوز إني أتطيب ولا ما يجوز؟ نعم يجوز الطيب، هذا كله جائز، فقط لا يأخذ من شعره وأظفاره. أما وجدت الخطأ، أنا عندي يعني مع احترام لك يا شيخ عادة اللي هي أظافر رجولي ولا أمسك وهذا، في الغلط سلعت أظفر من عندهم. أي ما يعني استغفر، ما عليك بس ما دام فعلت نسيان ليس عليك شيء إن شاء الله. الله يجزاك خير. مرحبا بك.